ولا تكونوا أول كافر به، بينها الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل إن يكون كفرهم ده أنتوا أول الناس تكفر بالنبي المصدق لما معكم، أنتوا اشتريتوا الدنيا وبعتوا الآخرة، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وبعد كده يمدي السياق بيحذرهم من اللي هم كانوا بيعملون، هم بيلبسوا الحق بالباطل ويكتموا الحق وهم يعلمون بقصد أنهم يبلبلوا الأفكار في المجتمع المسلم ويشيعوا الشك والاضطراب، ودي عادة بني إسرائيل على مدار العمر والدهور. خدي بالك لما تحس أن المجتمع أصبح مبلبل الفكر ومعندوش استبيان للحق، اعرفي المجتمع المسلم، اعرفي أن ده دور بني إسرائيل وأن هم هنا بيعملوا شيء. لما يصبح المجتمع المسلم مبلبل التفكير والحق عنده مش بين وواضح، والآية بتقول لهم هي ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هم هنا بيلبسوا الحق بالباطل على مين؟ عليهم هم نفسهم؟ على اليهود؟ لا، على بني إسرائيل، على بني على الأمة المسلمة. عايزين يلبسوا الحق بالباطل على الأمة المسلمة في المدينة عند ورود النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، عايزين يضربوا الإسلام في مقتل ويكتموا الحق. هم بيكتموه على مين؟ ومين هم اللي بيكتموه؟ هل بني يهود اللي هم الأفراد، أفراد الشعب، ولا الأحبار، ولا الساسة والقادة هم اللي بيكتموا الحق عشان يلبسوا على مين؟ عشان يلبسوا على المجتمع المسلم. وبعد كده يدعوهم للاندماج في موكب الإيمان والدخول في الصف وأداء عبادته المفروضة وترك العزلة والتصميم والتعصب، وهو ده اللي عرفت به يهود من قديم، لما بيقول لهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وبعد كده ينكر عليهم وبخاصة أحبارهم إن هم يكونوا دعاء إلى الإيمان بحكم إن هم أهل كتاب، ما هم مش مشركين في الوقت نفسه اللي هم بيصدوا فيه عن دين الله. فبيدعوهم إن هم يكونوا من الدعاء إلى الإيمان. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هي دي آفة رجال الدين عموما، لما يصبح الدين حرفة، يصبح الدين تجارة، يشتغلوا في التجارة بالدين، يصبح صناعة ما هوش عقيدة، إن هم يحاولوا يقولوا بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يأمروا بالخير ولا يفعلونه، ويدعون إلى البر ويهملونه، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويؤولون النصوص القاطعة خدمة للغرض والهوى. هي دي آفة رجال الدين في كل المعتقدات. الكلمة تنبعث ميتة وتصل هامدة مهما كانت طنانة رنانة متحمسة إذا ما انبعثتش من قلب يؤمن بها. لما يبقى العكس بقى، يؤمن الناس ويثق الناس ويصدق الناس حتى لو ملهاش طنين وبريق، لما تكون طلع من قلب صادق بتستمد قوتها من القلب اللي هي طالعه منه، وتتحول ساعتها لدفعة من دفعات الحياة، لأن هي منبثقة من حياة، منبثقة من قلب يتصف بالحياة. فهنا بيوجههم بقى بالكلام، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فين العقل؟ وخلي بالك ما تقوليش بقى هنا أن كل الناس بتتاجر بالدين، لا، اللي بيتاجر بالدين اللي قوله مخالف لفعله، يعني هو بيتكلم بالدين بس ما تيجي لحقيقة حياته هو حقيقة حياته مش كده، مش ماشية مع الأقوال اللي هو بيقولها. وبعد كده يوجه القرآن اليهود اللي هو كان بيواجههم أولا، وبعدين يوجه الناس ضمنا للاستعانة بالصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة. هنا الكلام لليهود بس هو عموم الناس بقى، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر طبعا بيتكرر الاستعانة به كتير قوي طول القرآن، لأنه هو الزاد اللي لابد منه لمواجهة المشقة. أما الاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هي لقاء بين العبد وربه، هي صلة بيستمد منها القلب قوة، يعني بتخلي الروح في صلة مع الله سبحانه وتعالى، فتحس إن هي خدت زاد عظيم من زواد الحياة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إنها هادي عائدة على مين؟ على الدعوة إلى الاعتراف بالحق. الخاشعين بس هم اللي بيعترفوا بالحق، أما غير الخاشعين هم بيميلوا حيث مال الناس، طالما الناس ماشية في الاتجاه ده هو ماشي معاهم، لكن اللي بيعترف بالحق هو الخاشع، هو اللي بيظن أنه ملاقوا ربه، يعني بيظن يعني على يقين إن هو واصل لله سبحانه وتعالى، يقوم يعترف بالحق. بني إسرائيل كانت كبيرة قوي على نفسهم إنهم يعترفوا بالحق. إيه هو الحق هنا؟ الحق إن محمد هو خاتم الأنبياء، وإن هو معاه الدين الخاتم، وإن مفيش نبي بعده، وإن هم يتنازلوا عن مراكزهم السياسية ويخضعوا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، يخضعوا تحت لواء القائد المسلم ده، الحاكم الجديد اللي جالهم ده، اللي خلعهم من على كراسي الحكم. هم كانوا خلاص هيولوا واحد منهم حاكم على المدينة، فإن هم يعترفوا بالحق ده ويدخلوا تحت لواء الحاكم المسلم كانت صعبة على نفسهم. لكن سهل على مين؟ وإنها لكبيرة إلا على مين؟ الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. دي عادة بني إسرائيل على مدار الحياة إلى لقاء الله إلى الساعة. وترجع لهم الآيات: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. تفضيل بني إسرائيل على العالمين موقوت بزمان استخلافهم واختيارهم، بس مش بعد كده. وقت ما كنتوا انتوا في الوقت ده وقت الامتحان والابتلاء بتاعكم، انتوا هتبقوا قد الامتحان ولا لا؟ لكنهم لما سقطوا في الامتحان خرجوا من قضية الاستخلاف، واستلمت القضية دي بعدهم الأمة المسلمة، العرب من بعدهم استلموا، وكل من دخل في الإسلام. وتحذرهم الآيات ان انتوا لو سلكتوا مسلك بني إسرائيل وعملتوا كل اللي فات ده، بقى ان هم ايه، ما اقاموش الصلاة وما اتوش الزكاة ولا ركعوا مع الركعين، ولا هم وكمان في نفس الوقت يأمروا الناس بالبر وبينسوا انفسهم وتركوا الاستعانة بالصبر والصلاة وما ما عندهمش ظن بانهم ملاقوا ربهم، يعني وقعوا في كل اللي وقع فيه بني إسرائيل، هيخرجوا من قضية الاستخلاف وهيبقوا زي بني إسرائيل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. يعني لا فيش حد هيدافع عن حد، ولا هي النفس نفسها هيتخذ منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، يعني مش هتعرف تفدي نفسها بحاجة، ولا هم ينصرون، محدش هيفديكي بحاجة. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، التبع هنا تبع فردية والحساب حساب شخصي. مبدأ التبع الفردية من مبادئ الشديدة في الإسلام. دايما المبدأ ده بيستجيش اليقظة الدائمة في ضمير الإنسانية، يعني مبدأ التبع الفردية أن كل واحد شايل ذنبه، ولا يقبل منها شفاعة ولا فدية ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون، فما من ناصر يعصمه من الله سبحانه وتعالى.